مدد يقول ما هو يبيستين أولياء يا صالحين تنا سيدي الله عبد هو عبد الطريق ودي حمر يا عنو تعالى يا واحد جيدنا هاي ضبط كأن روح رسالات يقبورها يا أولياء اللي أي عبد هو يبيست وعبد عن كي على هاي قوم نوح قوم نوح محيط له ولا سنين أولياء صالحين بي أي معنى هو يبيستين قرقار يقول ما وعباده وقلاني ندخل ما قالنا ذا آيات كسارة قال هذا يا أمير كل واحد من الله ولا تشركوا به شيئا قالك على إسا أو شرك حسمين المسلمين تقول الله الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم خليا قال يمسكوا كل جل الله عبده أو شرك حسمين المسلمين مسلك حسمين غف في شرك حسمين المسلمين بكملة وقبحية ما هو حلنا أي مدة كر آيات كسارة قال أو شرك كد جاية المسلمين ترى ود جاية آخر سؤال وهو آيات كستا أو كسارة كفارتا وحي جرسيه كل شيء ليس رصاد المسلمين كل قاضي كل شيء كل شيء نبدأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم آيات جعل كل شيء دقي اللوج في سورة الكهف كل شيء أبي علي بن أبي طالب هي فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها waatay gabagabada ayaan ku dhownahay inta aanan labadiinaba idin seen waxaan dhaxtaal yar ka dhiganeena hadalka macallin maxamuud ee aad labadiina siyaabo kala duwan u fasirteen istuudiyaha iyo farsamayaqaani sida sheekh weeso kaleeto iyo ka dhacday mashaayikhda intooda badan ba ka wada dhacday oo la arkay oo wixii mucjisadii nabi ciise oo kale ayaa lagu arkay nabi lagu arkay sheekh weeso qolay soo martiyeen oo u yimaadeen markaas la yiri xirta waa ku soo reyna sheekh ka fariis markay fariisteen yaa neef geela loo gowracay awr baa la soo qabtay waa la gowracay awrkii markii haragii laga bixiyay yaa la yiri aan sheekh jitaabin inta loo yimid baa la yiri sheekh awr geel baan damacnay inaan xirta u qallo iyo adiga idinku marti qaadno awrkii geela waxa yeeshay nin islaameed oo kaanagi waa noqon waayay mid eeg boo aha ninkiina hadda wuxuu noo dul taagan yahay hadaan 20 rati isiisan aqbali maya ratigayga isii marka seel la yeela meey ratigiisii buur ratigi waa kan haraga laga bixiyo la gowracay oo waa hore ilbiis in la jarjaro kaliya noo dhiman markaasi haragiisi saara haragii baa la saaray markaasi yiri qumbi idniibi ma dhayn xataa bi idnillaah qumbi idniibi markaasi hore ka istaag ratigi meeshii buu ka istaag haddii dadkii joogay baa sheegay saas u taagnaa markay sidaa u dhacday marka ragii noocaas ahaa de waxyaalaha iyadooda ka daahiraya ayada mucjiso lama yiraahdo laakiin karaama la yiraahdaa waa hagaaga inta aynu ku dhafno hadalka macallin maxamuud maxaad uga jawaabaysaa isxaaq arintaas abdul yiriina umbiilini ilaahay wulidiisi awliyiisi mana dii aanan hadii sulku dusigi ilaahay yiri awliyadeedu waxay ku hadlaan waxaana ku hadlayay kamid oo kale weeyay ilaahay ayuu sulku dusigi ku sheegay hadalkooda madhin hadalkii halkay la mid yahay hadalkooda ahaanaya gacmahoodan ahaanaya lugaha ku socdaan anigu waa hadalkooda ahaanaya xadiidka kuma jirtaa ku soo marka ilaahay wulidiisu wuxuu yiraahdaa ilaahay ku weydiisto kumfaya kuuna bay ahaanayaan waxaa la waxay asiga weydiisto ilaahay weydiisto way ahaanayaan anagaana soo arkin asiga hadduu awliyade la soo kulmina soo arkin alla waa ay ayay sheegan waa wax ilaahay wuxuu qalbiga waa wax ilaahay oo kale mid yihiin taas waa taas jibaabteed halkaas uma dhaafayo saaxiibkay markuu waan rabaa anigu waan aaminsanahay haddaan ahlu bareega ahlu sunnah wal jamaa nahay ilaahay rasuulkiisi ma lagu tawasali karaa ii weydii ma la dhihi karaa yaa rasuulallah loo gargaar loo gargaar ma dhihi karaa ii weydii ninkaas haye ka jawaab sheekh cali niman baa waxa yiraahdeen oo nabiga u yimid sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oo ay leeyihiin waxa weeyaan adiga iyo allahi waa iskula cadkeen nabiguna sallallahu alayhi wa sallam waa diin maanta noocaasi wuu diiday marka waxa weya nabigu sallallahu alayhi wa sallam shirki ma ogolayn iyo isaga ilaahay wala la wadaajiyo oo wax loogu daro nabigu wuu diiday sallallahu alayhi wa sallam oo maasha allah washiita nabigu diiday maasha allah wixii alla doono oo washiita adiguna aad doonto waa wadaa la iskula cadsayo nabigu diiday nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay laa malja'a walaa manja'a minka ilaa ilay cidla magan galo iyo cidla gargaar la weydiisto oo adiga lagaa gargaar weydiistaa ma jirto ilaa adiga mooyaane midda kale wadaadka oo aad ugu soo celiya oo la yaabay wuxuu leeyay awliyada iyo hadalka ilaahay hadalka uliyada waa isku mid war ilaahay hadalkiisa hadal bini aadan la mid ma ah waa hagaag hal su'aal ayaan labadiinaba idin siinayaa laakiin hal xabo oo dhaxtaal ah ayaa idin dhaxaysa markii burdaha la qaadayo waxaa ku jira fa inna min juudika dunya wa darrataha wa min culuumika cilmi lawxi walqalami maxaa loola jeedaa isaaq arintaas فإن من جودك الدنيا وورثها ومن علومك علم رسولك إلهي وأمانا يا إلهي سبحانه ورسول كرامتي إيش شرفت إلهي سبحانه وتعالى أمانة رسولك صلى الله عليه وسلم مركا إن شاء الله تعالى رسولك الأول إلينا لغو تعظيمنا يا هداد فسرت هداد لغبيسو مركا إذا جيسو أنا كوه ده الدنيا بذلك فإن فإن فإن من جودك دنيا ما هو ودرتها ونبقى دنيا أهالي ومن علمك المدي إلهي رسولك أو علم إلهي سيئة أو المدي وإن عظيمك إلهيك سيئة من ودرتها ومن علمك علوم أو علمي علوم لوالي المدي إلهيك سيئة لوالي ودرتها معناها درده وحي أهيد ناكتن أكتر اللقب أهيد معناها آقري الدنيا أيا مركا نيوتها قنتها ها مركا أنفوش أبو مرك تاس معناه تاس رسولك إلهي إبها سمار جهوش رسولك سيدر بقال إلهي رسولك الوامانا هل كاترا بينا نغبع عليه باقي فرصة دادوينا أتكلها اللاد أيا كودي من أهل السؤال شاق علي تنو إذن دحتال لي فإن من جودك دنكا قبل وحكده رنتي أحوال كان فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بردوك يا لا معني سواحة فصرة إبراهيم بيجوري وصرحي برده وحول السلام يا منت إيه تبعيضية لغة عربانيك يقوم فهمي يا منت نحول أغرفتي فإن من جودك أدي الضيق على روحة كاملة الدنيا ده حد عناك أن تشغل نوردن وعيارك يدولك يمخلوق قوة نوردن هي وضرتها آخرة يا كاملة هلا بحثي الدنيا آخرة نبي لأبهيي ويعني ومن علومك علوم تلقيب كاملة وحاء علم اللوح والقلم والله حيقلن علوم تقطع الله دم عزيز علمي يا قيب كمدا وقيب خلاص تربنا عزيز مالك ويا الله يكون قيب كمدا سلا سقوف الصيرين بيجوي معنا حما كبيت كانوا إشارة يه وحقار معنا يا قرآن كلا سبحانه وتعالى الدنيا خيا أسكر فلله الآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى إلى سبحانه وتعالى وحنا شيء الدنيا آخرة سوون ليا ولله ما في السماوات ما في الأرض إراسك يدولقاني وحا كل حجر وطمع الله أولي أرينت مركب نوع عاسيه وآهين وحي الله سبحانه وتعالى أولحاء إتكال لو ذهجين يوم وشرك في الربوبية مدك الأولاد كان وحا شيء يا أولي هاي مارس نبي التعظيم في سي شرف في سي طالة سكوهاية نبي صلى الله عليه وسلم مقام سرأي وجوغا إلهينا سبحانه وتعالى أماني يعني مقام كيسا مقام هذا لا يشك كان كرما واتعان لها بي نبي صلى الله عليه وسلم جعل كيس وحا كمنا ضريقي صفا حدا ووحو جعلات جعلات ووحو النباء النعبات وصوح بلاتي وعلا ليست ودعوة سوه جاود وصوح قرأوا لجهاد جهاد تاسوا إياه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ما قال لي يهودا مركا يراد الله أن تعلنا هاي لو فعدا الله تعيش هي صحة الله أن تعلاه وإن تبدأ في إله سبحانه وتعالى هذا سكو امتحان مركا يعني وحا ويا حين تنبردها وحفر بلال أي أكو تعالى وهلالك السؤال أي أقودن بيس قف والباء وفرس دي سي أقودن بيسي إساق دنكا هدان كهر يو وحد لسعطا صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم وحي أهايين أولي أهايين أبو بكر عمر عثمان علي يو الصحابة دي كلا إعلامتك أها أو لمانا أركو أدينك أو هداتين سوفي يدا كراماتكو دي إيو كهدلي أوحد حوق سارتان ركالة تسالي أهان أدينكو قيل أقلي أبو بكر أما حول أقلي عمر أما زيارة السمين أي عثمان لما أركو هدي أي صحتاي سببتو بحيتاي أركا على أغون أنا نكون شغال ربا أولي لإلهي والحصى أسعى رسول الله نفتره والحصى سيدنا علي أبو بكر وعمر أشرت المبشرين بأن إلى هذا والحصى أنا والحصنا مركي لسوي ما هو قربان لأنه ميل فديستو قرآن أخيستو أبو بكر أنا أغون أريستو سيدنا علي سيدنا عثمان سيدنا علي أو ساسا لو هدي إلى أغون أريست دينت إلى أغون فضل كذا